نعم ألو نعم ألو، السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتكم؟ إن شاء الله حضركم كويسين. الحمد لله بخير. أنا بدي نبهك يا رب يخلينا ياكم. أنا بدي نبهك تنبيه. تحت أمرك يا سيدنا. كثيرا ما أسمعك بتقولي يا سيدنا الشيخ، بلاش السيادة هذه. مكروه فضيلة الشيخ؟ اي نعم، لأن هذه السيادة فيها تزكية ونحن ما نحبها. يعني انتم ما تحبوا بس تستاهلوا. الواحد ما يعني انا يعني سبحان الله، الواحد ما بيطلع بيده غير يتكلم بها اللغة هاي معكم. معلش، هذا فيما مضى يجوز، اما فيما يأتي فلا. حاضر.